لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نعود إلى كتابنا، كتاب مختصر صحيح مسلم، ومن كتاب النكاح وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها. باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها. قال: عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. قال: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها له أجران. باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها، أي ما جاء في هذا العمل من فضل، وهو أن يعتق الرجل أمته جاريته ثم يتزوجها، ثم يتزوجها. وفي تبويب البخاري ثم يتزوجها فيه تنبيه على مسألة فقهية سيأتي عليها الكلام، يعني لم يقل النووي، آسف أنا قلت النووي للبخاري، النووي لم يقل النووي رحمه الله باب فضيلة إعتاقه أمته وتزوجها مثلا، إنما قال ثم يتزوجها، تنبيه على مسألة فقهية سننبه عليها إن شاء الله. وذكر حديثين، أما الحديث الأول ففيه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. أعتق صفية، صفية رضي الله عنها هي بنت حيي ابن أخطب اليهودي، فهي ابنة زعيم يهودي بني قريظة، زعيم يهودي بني قريظة حيي بن أخطب. وحيي بن أخطب هذا كان شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما خرجت قريظة وطردهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة انتقل حيي بن أخطب إلى خيبر، انتقل إلى خيبر وسكن خيبر. وكان لليهود في المدينة أربعة قبائل في أربعة أماكن في المدينة وأنحائها. كان لليهود قبيلة بني قينقاع، وقبيلة بني النضير، وقبيلة بني قريظة، وخيبر. خيبر هذه كانت خارج المدينة قليلا، وكان ما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم معهم وخانوا العهد وكذا، وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم قريظة، بني قينقاع أولا، ثم بعد ذلك قريظة قتل مقاتلتهم، ثم بعد ذلك بني النضير أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو قبلهم يعني بني النضير أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك كانت خيبر الأخيرة. وكانت صفية مع أبيها ومع بعض قرابتها من اليهود بعدما أووا إلى خيبر، يعيشون في خيبر. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر كان من بين السبي، كان من بين السبي صفية رضي الله عنها. فلما كان هذا اليوم وجاء رجل من أصحابه وهو دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه، وجاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جارية، طلب يعني أن يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم جارية، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فانظر في أي جارية شئت فخذها. فذهب دحية وأخذ صفية رضي الله عنها من بين السبي، وكانت صفية أجمل النساء، بل لم يكن في جمال صفية بين القوم مثلها. فأخذ صفية رضي الله عنها وأرضها، وكانت يومئذ على دين آبائها، فلما أخذها دحية جاء بعض الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا وفي خيبر، فقالوا يا رسول الله إنك أعطيت أو إن دحية أخذ صفية بنت زعيم قريظة والنضير، وإنها لا يليق إلا أن تكون لا يليق إلا أن تكون عندك. يعني بعض الناس يعني عرض على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرأي، إن هذه بنت سيد القوم فيهم، وإنه من الإهانة لها ولمن يريد من قومها أن يسلم أن نعطيها لواحد من غمار المسلمين أو من عامة المسلمين، وإنما الذي يليق أن تكون عندك أنت، عندك أنت كما فعلت بغيرها قبل ذلك، كما في أم حبيبة رضي الله عنها بنت أبي سفيان رملة رضي الله عنها، فإنها لما مات زوجها وهي كانت من المهاجرات تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لها لأنها بنت زعيم قريش يومئذ. فلما كان ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى دحية وجاء بها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا دحية تتركها ولك ما شئت غيرها من يعني الرؤوس، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ سبعة أنفس أو سبعة أرؤس من الرؤوس يعني السبي عن صفية. وكانت صفية عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها وتزوجها صلى الله عليه وسلم، وجعل عتقها هو مهرها، اعتقها وتزوجها وجعل مهرها هو عتقها، عتقها يعني ثمن الإيش، ثمنها هي، لأن السبي السبي من النساء والأطفال يتحول إلى رقيق، هذه أحكام تأتي معنا إن شاء الله في باب الرق، السبي من النساء والأطفال يتحول إلى رقيق، وكذلك الرجال إن شاء الإمام أو الحاكم أو القائد إن شاء أن يجعل الرجال كذلك عبيدا فعل، وإن شاء قتلهم وإن شاء فداهم ونحو ذلك. فلذلك صفية تحولت بمجرد الأسر تحولت إلى سبي، وهذا السبي يصير له ثمن عبيد. وقد يقول قائل لماذا يتحول الأحرار إلى عبيد؟ ده هذا من رحمة الإسلام، هذا من رحمة الإسلام بهم، فإنهم لما حاربوا الله عز وجل ورسوله الواجب القتل لهم، لكن من رحمة الإسلام أنه يجعل من بين الخيارات للحاكم المسلم أو قائد الجيش هذه الخيارات، فإما منا بعد وإما فداء. وجاءت السنة بمسألة السبي والاسترقاق ونحو ذلك، وتحولت صفية بذلك إلى سبي، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ثمنها، يعني أعطى مكانها سبعة أرؤس لدحية، وجعل عتقها يعني ثمن عتقها جعله هو مهرها، هو مهرها، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من المسائل المتعلقة بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من صفية، أنك ربما تقرأ في بعض الأحاديث، وهذا الحديث مثلا هذا جزء من الحديث في الحقيقة، وإلا الحديث طويل في مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما آلت إليه صفية يعني بعد ما أعطى دحية سبعة أرؤس أرسلها إلى أم سليم تهيئها له، ثم دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو عائد من خيبر. فهنا ربما تأتي إشكاليات، مثل إشكال ماذا؟ ها حد لاحظ أم لا؟ أنه صلى الله عليه وسلم لم يمكث في خيبر إلا أيام قليلة جدا، أيام في خيبر، لم يمكث في خيبر إلا أيام قليلة. طيب مسألة السبي، هل توطئ المرأة من السبي على الفور أم لها أحكام تتعلق بها؟ أم لها أحكام تتعلق بها؟ ها الجواب ها أي نعم المرأة من السبي لها عدة عدة استبراء وهي حيضة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة. حامل من السبي يعني امرأة حامل، هذه لا يجوز لأحد أن يطأها إلا أن تضع إيش وليدها. وإذا كانت حائل، حائل يعني غير إيش غير حامل، لا توطأ إلا أن تحيض حيضة. ولذلك هنا ربما يشكل على بعض الناس الحديث يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم أخذها وأرسلها إلى أم سليم تهيئها له، فدخل بها صلى الله عليه وسلم وهو راجع من خيبر. ولذلك إذا قرأ الإنسان المسألة كلها وما تعلق بها سيجد في رواية أخرى من روايات الحديث أن أنس رضي الله عنه قال في هذه الرواية قال ثم دفعها لأم سليم تصنعها وتهيئها له، قال وأحسبه قال وتعتد في بيتها، قال وأحسبه قال وتعتد في بيتها. تعتد في بيتها يعني ماذا؟ يعني تنتهي عدتها، تنتهي عدتها. طيب تقول أنت النبي صلى الله عليه وسلم مكث أيام قليلة في خيبر وليس مدة طويلة، يعني تقول شهر مثلا أو أكثر أو نحو ذلك، فهذا محمول على أنها كانت قاربت زمان الإش الحيض، أنها قاربت زمان الحيض، يعني هي رضي الله عنها كانت لسه حائض أو كانت حتى حائض، ومحتمال آخر أنها قاربت زمان الإش الحيض، يعني بعد ما أرسلها إلى أم سليم قعدت يوم اثنين أو نحو ذلك ثم حاضت ثم طهرت كده، يبقى انتهت إيش؟ انتهت عدتها، انتهت عدته أو يعني انتهى استبراء أمرها، وعليه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. ولها قصة كذلك أن الناس لما رأوها مع النبي صلى الله عليه وسلم فما كانوا يعلمون هل هي زوجة أو إيش أو ملك يمين، هل هي زوجة أو ملك يمين، فقالوا لو حجبها فهي إيش زوجة، وإن لم يحجبها فهي إيش ملك يمين. فلما ركب النبي صلى الله عليه وسلم راحلته وأردف صفية حجبها، يعني جعلها داخل إيش هودج، فعلم الناس أنه تزوجها صلى الله عليه وسلم ولم يتخذها أمة من الإماء، إنما جعلها زوجة له. وصفية رضي الله عنها لها يعني قصة قديمة مع مسألة الإسلام، فهي وإن لم تكن أظهرت الإسلام لكن كانت الأمور عندها مؤهلة، وهي مؤهلة لذلك. فهي رضي الله عنها التي حكت للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أنها ذات يوم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة كان أبوها وعمها كلاهما يجلسان يتكلمان وهي تسمع عن قرب، فذكروا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أخو حيي بن أخطب كان يدعى أبو عزيز، فقال له تعرفه؟ قال أعرفه. قال تعرفه وتثبته؟ قال أعرفه وأثبته. قال أهو هو الذي في كتابنا؟ قال هو الذي في كتابنا، ولكن عداوته في قلبي ما بقيت. نعوذ بالله، هذا كفر جحود واستكبار. فهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعتهم صفية ان ابتداء هذا الشخص الذي يتكلمون عنه هم انفسهم يعترفون انه نبي. ثم ذكرت صفية رضي الله عنها أنها حكت لأبيها وعمها هذا الأمر الذي حصل لها، فجاءت فقالت أنها في اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة رأت في المنام أنها قد سقط القمر في حجرها، فقام إليها عمها ها أبو عزيز هذا ولطمها لطمة شديد، لأنه تأول هو الإيش المنام أن القمر الذي ينزل في حجرها هذا يدل على أن هناك علاقة بين دخول النبي صلى الله عليه وسلم وبينها، وأنه سيكون يوما هذه علاقة بين هذا الرجل وهذه البنت. ها؟ ده زوجها أبو الحقيق ده، إنما عمها أبو عزيز، عمها اسمه أبو عزيز. فلما كان ذلك صفية رضي الله عنها كانت مؤهلة لمسألة الإسلام والزواج من النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، ولذلك كان فرحها بهذا الأمر أشد ما يكون لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من أكثر نساء النبي صلى الله عليه وسلم تدينا رضي الله عنها، وكانت تشكو للنبي صلى الله عليه وسلم أن بعض نسائه يقولن لها يا ابنة اليهودي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن قالوا لك ذلك فقولي عمي موسى أبي موسى وعمي هارون، أو كلمة نحوها يعني، إن قال لك ذلك تفخري بأبيك بعمك بموسى وهارون رضي الله عنها وأرضاها. قال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. قال وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها له أجران، في الذي يعتق جاريته ويتزوجها ثم يتزوجها له أجران. له أجران يعني أجر أنه أعتقها، وأجر أنه كذلك كان سببا في إسلامها ونحو ذلك، فله أجر مضاعف. فهنا تأتي معنا مسألة أيضا فقهية دقيقة يعني انتبهوا لها، وهي إذا أعتق الرجل جاريته على أن يتزوجها، على أن يتزوجها، هل يلزمها ذلك أم لا؟ هل يلزمها ذلك أم لا؟ صورة هذه المسألة، أنت عندك جارية فقلت لهذه الجارية أنا أعتقك وأجعل عتقك مهرا لك لأتزوجك. العلماء على قولين في هذه المسألة، الجمهور على أنه لا يلزمها، غير الجمهور على أنه يلزمها، وهذا أرجح والله أعلم، يعني قول الإمام أحمد وإسحاق وبعض السلف هذا أرجح من قول الجمهور، وهو أنه إذا أعتقها على أن يتزوجها لزمها ذلك، هذا هو الأرجح، لزمها ذلك. إيه حكاية لزمها وما لزمهاش؟ إن اللي منعوا وهم الجمهور قالوا إنه لابد من الرضا، لابد من الرضا، فإن لم تكن راضية فلا يلزمها، ويكون له ثمن إيش العتق، هو يكون له عليها إيش ثمن العتق فقط. والحقيقة أن الحديث يشهد لأنها يلزمها ذلك، ولا سيما وأنه إذا عرض عليها الزواج مثلا فهي ابتداء عنده، الأمة أصلا هي عنده، إن شاء وطأها في أي لحظة يفعل، فإذا عرض عليها الزواج فهذا نوع إكرام منه هو، أليس كذلك؟ ولذلك له أجران بذلك، ولذلك إذا عرض عليها الزواج لزمها ذلك على الأرجح، ولا سيما وأن الحديث يشهد لذلك والله أعلم. ثم قال باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس. باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس، أي ما جاء في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش، ونزول الحجاب أي ما جاء في نزول الحجاب أي الآيات التي فيها الأمر بالحجاب وإثبات وليمة العرس. قال عن أنس رضي الله عنه قال: لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد: فاذكرها علي. قال: فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمر عجينها. قال: فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها. قال: فوليتها ظهري ونقصت على عقبي. فقلت: يا زينب، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي. قال: فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن. قال: فقال: ولقد رأيتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا الخبز واللحم حين امتد النهار. فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعته، فجعل يتتبع حجر نسائه يسلم عليهم ويقولنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف وجدت أهلك؟ قال: فما أدري، أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبرني. قال: فانطلق حتى دخل البيت، فذهبت أدخل معه فألقى الستر بيني وبينهم ونزل الحجاب. قال: ووعظ القوم بما وعظوا به. حقيقة هذا الحديث مليء بالمسائل، مليء بالمسائل، ومتعلق بكثير من الحوادث. وبغير بغير علم هذه الحوادث لا يفهم الإنسان هذا الحديث، لا يفهم الإنسان هذا الحديث. يعني لو أننا سألنا أي أخ من إخواننا لا يعرف الحوادث المتعلقة بالحديث لا يستطيع أن يقول تفسير لأي كلمة ربما في الحديث. لماذا؟ لأن الحديث مترتب على حكاية وحادثة سابقة له. باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب، يعني ما جاء في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش. وزينب بنت جحش رضي الله عنها ابتداء هي ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي شريفة من أشرف الناس. وزينب رضي الله عنها تزوجت أول ما تزوجت من رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من أحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إليه، بل كان ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو زيد بن حارثة رضي الله عنه. وزيد بن حارثة رضي الله عنه كان مولى من الموالي. وذلك أن زيدا رضي الله عنه في صغره، هو صغير، كما هي عادة العرب كانوا يغيرون بعضهم على بعض، يعملوا معارك وغار على بعضهم، فكان بعضهم يأخذ من بعض السبي، فوقع زيد في السبي، هو صغير، وقع فيه السبي، وبيع في الجزيرة، وانتقل من هنا لهنا لهنا، واستقر أمره في نهاية الحال إلى أن كان غلاما عند خديجة، كان غلاما عند خديجة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى، أم المؤمنين الكبرى. فلما كان ذلك تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تسمعون أنتم في بداية البعثة أن من أول من أسلم من الموالي كان من؟ زيد بن ثابت، لأنه يعيش في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل رباه النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي رباه في بيته، فكان مولى لخديجة. وخديجة رضي الله عنها وهبته للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم من عظيم حبه لزيد بن ثابت، زيد بن حارثة، نسبه إليه. فكان هذا الشاب لا يدعى زيد بن حارثة، إنما كان يدعى زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم. وصار زيد هذا في مكة حتى انتقل إلى المدينة، إلى أن نزلت سورة الأحزاب والناس ينادونه زيد ابن محمد. وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم من ابنة عمته، من حبه له زوجه من ابنة عمته. وابنة عمته هذه هي زينب بنت جحش. وزينب رضي الله عنها كانت شريفة قرشية، بل من بني هاشم، وزيد مولى. فكان هذا الأمر يعني له أثر في العلاقة الزوجية بين زيد وبين زينب. فكان أحيانا زينب يعني ترتفع عليه شيئا في الكلام في نحو ذلك. ثم أراد الله سبحانه وتعالى أن ينسخ أمرا من أمور الجاهلية، يعني أن يلغي أمرا من أمور الجاهلية، وهو التبني. والنبي صلى الله عليه وسلم كان تبنى زيد، يعني نسبه إليه، سماه باسمه. فأراد الله أن يلغي حكم التبني في العرب، وكان هذا منتشر في العرب، أن يتبنى الرجل غير ولده، يعني أي ولد من الأولاد الصغار أو نحو ذلك، خلاص ياخذه ويربيه ويسميه ابنه فلان ابن فلان. فأراد الله أن يبطل هذا، لأن هذا يترتب عليه مفاسد. من هذه المفاسد أن هذا ابتداء يكون فيه نوع من المجاوزة في الحرمة، هذا ليس ولده فيطلع على المحارم، هذا أمر. أمر آخر الميراث، هذا ليس ولده فلا يرثه ونحو ذلك. فأبطل الله التبني، فأراد الله أن يبطل ذلك بأن يكون ذلك في الناس على أعلى درجة من الإمعان في بطلانه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتبنى زيد بن حارثة، فأنزل الله عز وجل في صدر سورة الأحزاب: ادعوهم لآبائهم، هو أقسط عند الله، ادعوهم لآبائهم. ما يكون أحد من المسلمين عنده ولد يتبناه إلا وعليه أن يخرج من ذلك، ويجوز له أن يكفله بالمال وكذا ويرعاه، لا بأس، لكن أن يسميه إليه هذا ليس من نسبه. فأبطل الله هذا الحكم. فكان في الناس لا يزال الأمر، بعض الناس لا يزال الأمر محل أخذ وعطاء، لا سيما أن بعضهم عاش زمنا طويلا يتبنى بعض الناس. فأجرى الله عز وجل بتقديره وحكمته أمرا عجيبا في الناس، وهو أن زينب رضي الله عنها وزيد بن حارثة حصل بينهما نوع من الخصام وكذا، ونوع من الاختلاف، فكان يحدث كثيرا، وكان كثيرا ما يأتي زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو زينبا رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصبره ويقول له اصبر وكذا ونحو ذلك، حتى نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن زيدا سيطلق زينب يوما، وأن زينب هذه ستكون زوجة لك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه زيد بعد هذا الخبر من الوحي يشكو زينبا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ماذا؟ أمسك عليك زوجك، اصبر، أمسك عليك زوجك، اصبر، اتق الله، اصبر، أمسك عليك زوجك. وهو صلى الله عليه وسلم الذي أخبر بالوحي أن زيدا سيطلقها وأنها ستكون له زوجة يوما ما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحي أن يذكر ذلك لأحد ولو أقرب الناس إليه كأبي بكر مثلا ونحو ذلك، كان يستحي أن يذكر ذلك للناس أو لأحد من الناس، حتى أنزل الله عز وجل عليه قرآنا: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. في بعض القراءات إن واتق الله دي للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا القراءة الأولى أولى. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. أنت يا نبينا مستحي تخبر غيرك بهذا، وهذا سيحدث، وأنك تستحي أن تقول لزيد خلاص طلقها، يعني بناء على أنه ستصير زوجة لك يوما وأنه سيطلقها، فلماذا تقول له أنت أمسك عليك زوجك وهو الذي سيطلقها سيطلقها؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتم ذلك ويستحي أن يخبر به، حتى طلق زيد زينبا رضي الله عنها وأرضاها. فلما طلقها زيد واعتدت زينب، يعني انتهت عدتها، وكان الوحي من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان الأمر والتزويج بالقرآن، وكان الأمر والتزويج بالقرآن، حتى أنزل الله عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. لما قضى زيد منها وطرا يعني صار زيد لا يرغبها ولا يريدها زوجة، زوجناكها. فكان التزويج بالوحي، ولذلك زينب رضي الله عنها بنت جحش كانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم الأخريات وتقول لهن: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. لأنه زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب لم يكن بعقد، لم يكن بولي ولا شهود، لم يكن بولي ولا شهود، إنما زوجه الله عز وجل ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بلا ولي ولا شهود، وهذا تزويج من الله عز وجل. لذلك هذه من قبل زينب رضي الله عنها. وفي الحادثة كذلك إمعان في إبطال التبني، إمعان في إبطال التبني، يعني ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من؟ ابنه بالتبني سابقا. ولذلك بعض المنافقين لما حصل هذا صار يروج فين؟ في المدينة: محمد تزوج امرأة ولده، محمد تزوج امرأة ولده ونحو ذلك. ولذلك أجرى الله كل ذلك لحكم عظيمة ولأحكام عظيمة: إبطال التبني، جواز زواج الرجل من ابنة ابنه بالتبني، لأن ده مش ابنه فعلا وده كلام باطل، ادعوهم لآبائهم، وغير ذلك من الأحكام. أما الحديث قال عن أنس: لما انقضت عدة زينب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد: فاذكرها علي، فاذكرها علي يعني اخطبها علي، يعني اذهب فاخطب زينب لي. حتى أن العلماء يقولون فيه جواز أن يتخذ الرجل زوج امرأته أو زوج من يريد أن يتزوجها قبله خاطبا له إن كان يظن أنه لا يكره ذلك، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم جعل من الذي يخطب زينب؟ زوجها السابق اللي هو زيد بن حارثة. وإن كان في الحقيقة في التطبيق العملي في حياتنا ما نظنش، يعني في حياتنا دلوقتي مسألة دي ما، وإلا زيد هذا كان يسمى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا زيد هذا هو حب رسول الله، وابنه ابن من؟ أسامة بن زيد كان يسمى بالحب ابن الحب. لماذا؟ لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب زيد جدا، ولما قتل زيد رضي الله عنه يوم مؤتة كان من عظيم كذلك حبه لزيد أن جعل ابنه قائدا للجيش الذي يذهب لمؤتة بعد 4 سنوات. لما ذهبوا لمؤتة بعد كده من كان قائد الجيش؟ كان أسامة بن زيد، ولم يكن قد جاوز 20 من عمره. ولما تكلم بعض الصحابة في ذلك قال قد طعنتم في إمرة أبيه قبل ذلك، أو تطعنون في إمرته اليوم؟ والله إنه لخليق لذلك. يعني إن الصحابة بعضهم قال زيد هذا شاب عنده 18 سنة ولا 19 سنة هو اللي يقود الجيوش، فيها فلان وعلام من أكابر الصحابة والفرسان وكذا، كان في علي وكان في عمر وفي أبو بكر وكذا، وكانوا هؤلاء جميعا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن أسامة أن يبقي له أبا بكر. قال لزيد فاذكرها علي، يعني اخطبها لي من نفسها، اذهب يعني لزينب أخبرها بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد خطبتها. قال فانطلق زيد، الراوي هنا أنس، قال فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمر عجينها. يعني زيد ذهب إلى بيت زينب ووجدها بتخبز يعني أو بتخمر العجين، تخمر عجينها، وهذا كأنه يريد أن يشير إلى أنها ربما كانت كاشفة لبعض إيش ذراعيها أو نحو ذلك، لأن هذا كله كان قبل الإيش، قبل الحجاب، هذا كله كان قبل نزول أحكام الحجاب. قال فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمر عجينها، قال فلما رأيتها، يعني زيد بيحكي، قال فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها، ذكرها يعني خطبها. انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك هؤلاء سبقوا العالمين. يقول فلما رأيتها عظمت في صدري، مع ان هي كانت قبل لحظات كانت زوجته قبل ذلك، عظمت في صدري يعني هبت انظر اليها، هبت انظر اليها، واستحضرت انها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص ما يقدرش ينظر جهتها ابدا. قال فوليتها ظهري ونقصت على عقبي، يعني اديتها ظهري وبدأت اتقدم جهتها عشان اكلمها بظهري، ونقصت على عقبي. قال فقلت يا زينب أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك، يعني يخطبك. قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي، أؤامر ربي يعني ماذا؟ أصلي استخارة، يعني أصلي استخارة، وفيه فضل صلاة الاستخارة. ورضي الله عنها قامت تصلي الاستخارة لأجل ماذا؟ أجل أنها مترددة في الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم، تظن ذلك؟ لا، إنما كما يقول العلماء إنما خافت أن تكون قد إنما خافت أن تقصر في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها مطلقة من زيد الذي هو أدنى من النبي صلى الله عليه وسلم، فخافت أن تقصر في حق النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن، سبحان الله، نزل القرآن فيه. قال وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن، فدخل عليها بغير إذن، ونزل القرآن وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يستأذن وليا لها ولم يشهد أحدا على دخوله عليها، إنما ذهب صلى الله عليه وسلم وأخذها زوجة له بعدما أخبرها بأمر الوحي، وهو قول الله عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. أدعيائهم، شوف التعبير ده، أدعيائهم، هم مش أولادهم، ده دول إيش؟ أدعيائهم، هم ليسوا أولادهم، لم يقل الله تعالى أبنائهم، إنما قال أدعيائهم، لأنهم ليسوا أولادا لهم حقيقة. نعم. قال: وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن، قال فقال: ولقد رأيتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا الخبز واللحم حين امتد النهار. يعني قيل أن أكثر امرأة امتدت وليمة عرسها كانت زينب من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أكثر امرأة امتد وليمة عرسها كانت زينب. امتد النهار كله، طول النهار الناس يأكلون، يعني وليمة في وليمة عرس زينب، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم احتفى بها لأن الوحي نزل بأمرها والله هو الذي زوجها. نعم. قال: فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعض الطعام. زينب هذه رضي الله عنها قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني كان في مرض موته، قال: أسرع كنا لحوقا بي، وبيكلم أزواجه، قال: أسرع كنا لحوقا بي، أطول كنا يدا. أسرع كنا لحوقا بي يعني أول واحدة هتموت بعدي منكم، أطول كنا يدا. قالت عائشة: فكنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم يقسن أيديهن. فلما ماتت زينب بنت جحش رضي الله عنها علمنا أن الذي كان يقصد طول يدها في الإيش؟ في النفقة، لأن هي ما كانتش أطول واحدة فيهم يدا، فلما ماتت هي الأول علموا أن المقصود أطول كنا يدا، يعني أكثر كنا إيش؟ إنفاقا في سبيل الله. قال: فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعته، فجعل يتتبع حجر نسائه يسلم عليهم. يعني ما هذا الكلام؟ قال: فخرج الناس وبقي رجال، يعني الوليمة امتدت طول النهار، النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعني يخلو بأهله، الناس عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيته لا ينفضون، يأكلون ويدخل غيرهم ويأكل ويدخل غيرهم ويأكل، لكن لما أكل الناس جميعا آخر القوم لم ينصرفوا، قاعدين بقى عند النبي صلى الله عليه وسلم مش عايزين يقوموا يروحوا، لم ينصرفوا وبقوا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم صار متحرجا منهم، فمع الوقت يطول الوقت هم لا يخرجون، حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من البيت يتمشى برا البيت صلى الله عليه وسلم، عشان هم يوم يعملوا ايه؟ يخرجوا وهم رضي الله عنهم مش واخدين بالهم. يعني قال انس: فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعته، يعني انا مشيت وراه شوف رايح فين، فجعل يتتبع حجر نسائه يسلم عليهن. هو ده وقت السلام يعني؟ انما هو صلى الله عليه وسلم عايز يقول لهم يعني اتفضلوا بقى كفايه. ولذلك من السلوكيات التي يجوز للإنسان بها أن يعني ينهي يعني مقابلة، ضيافة، نحو ذلك، يفعل هذا. يعني أحيانا أنت مثلا يكون عندك ضيف طول قوي والوقت خلاص ما فيش وقت، احنا عندنا وقت حاجات تانية وهو قاعد مش عايز يقوم، فيجوز للإنسان صاحب البيت أن يفعل هذا، أن يقوم ويش ويتركه، يتصنع بانه يعمل حاجه خارج بس من غير ما يسيء اليه طبعا، لكن يظهر له ان الايش الوقت انتهى، يعني في غيرك هيبقى جاي موعد اخر نحو ذلك. قال: فجعل يتتبع حجر نسائه يسلم عليهم ويقول: يا رسول الله كيف وجدت اهلك؟ نساء النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا: ايه الاخبار؟ كيف وجدت اهلك؟ ونحو يهنوا، يعني يهنون النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فما ادري، من المواقف اللي تكرر فيها كيف وجدت أهلك، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج صفية رضي الله عنها اللي هو الحديث السابق او الباب السابق، وهو راجع النبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل المدينة بصفية وهي وراه على الراحلة، فعثرت راحلة النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت صفية من على الراحلة، فلما دخل المدينة جعلنا أزواجه يقولنا شؤم على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. طبعا كل ذا كان في فترة سابقة، إنما بعد ذلك صار هذا لا يكون بينهن رضي الله عنهم. قال فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبرني. أنس بيقول يعني أنا ما أدري، أنا أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن القوم خرجوا أو أخبرني يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال فانطلق حتى دخل البيت، فذهبت أدخل معه فألقى الستر بيني وبينه. يعني بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان عبارة عن يعني مش غرفة واحدة، إنما بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كان أشبه بغرفة اللي بينام فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وخارج هذه الغرفة ما يسمى بفناء البيت ونحو ذلك، وملحق الفناء بيبقى زي سقف كده. يعني اللي بعضكم راح العمرة مؤخرا في معرض معمول الآن اسمه معرض محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حاطين بتاع اسمه مكت لصورة يعني لهيئة بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض يعني في أنه أنس جه يدخل الغرفة اللي هي الداخلية فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم ووضع ستر. قال أنس رضي الله عنه ونزل الحجاب، ونزل الحجاب، أنس كان صغير طبعا، ونزل الحجاب. قال ووعظ القوم بما وعظ به، بما وعظوا به. ونزل الحجاب يعني نزلت آيات الحجاب، ونزلت الآيات التي فيها وعظ للإيش، للقوم الناس الطيبين اللي قاعدين إيه مش إيه مش بياخدوا بالهم، دول ودينا قاعدين عند النبي صلى الله عليه وسلم وخلاص على كده ومطولين في القعدة ومش واخدين بالهم ان هذا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآيات وهي قول الله سبحانه وتعالى، لا الآيات يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولا مستأنثين لحديث. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، يعني لا تنتظروا غيره، لا تنتظروا غيره، إن هم كلوا فقاعدين مستنين لسه شوية هنقعد إيه كمان شوها، يعني في حاجة تانية هتيجي يعني بعد كده، يعني غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. الآيات في سورة الأحزاب. ثم قال الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فكان الحجاب لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم حجاب الجدر، حجاب الجدر يعني لا يكلم نساء النبي صلى الله عليه وسلم إن من وراء حجاب الجدر. وهذا هو المقصود بقوله ونزل الحجاب ووعظ القوم بما وعظ به وعظوا به. نختم بباب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة. قال عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. قال وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة. ونكر النووي رحمه الله تعالى وقال دعوة، ولم يذكر يعني تقييدا للدعوة، وإلا فالدعوة قد تكون دعوة عرس يعني وليمة عرس، وقد تكون مأدبة مجرد أكل، وقد تكون مثلا في أي نوع من الدعوات، أي نوع من الدعوات. ولذلك قال باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة. اختلف العلماء في مسألة تلبية الدعوة، في مسألة تلبية الدعوة، هل هي واجبة؟ هل هي مستحبة؟ حتى أنهم وصل التصنيف بينهم إلى ثلاث درجات: فرض عين، كفاية، مستحب. يعني أنه تلبية الوليمة، آسف، وليمة العرس، أنا أقصد تحديدا وليمة العرس، وليمة العرس هل هي واجبة على الأعيان؟ هل هي فرض كفاية؟ يعني لابد طائفة تروح وليمة العرس. هل هي مستحبة للجميع؟ وهي مستحبة في سائر الدعوات الأخرى، وهي مستحبة في سائر الدعوات الأخرى. واضحة ولا؟ الذي فيه الخلاف هو إيش؟ وليمة العرس. ولم يخالف الجمهور أو العلماء في ذلك إلا الظاهرية، قالوا بوجوب التلبية في كل الدعوات، وجوب التلبية في كل الدعوات. خلاصة المسألة، خلاصة المسألة الراجح يعني فيها أن الدعوة للعرس أو وليمة العرس، يعني أن وليمة العرس تلبية دعوتها واجبة وجوب عيني، واجبة وجوب عيني. طبعا ده مشهور عن الإخوة الحكاية دي، بس الإخوة العجم مش واخدين بالهم طبعا، إنه إن تلبية وليمة العرس هذا واجب عيني. يعني إذا دعاني أحد الإخوة إلى وليمة عرسه يجب علي أن ألبي للأحاديث الواردة هنا في الباب، إلا من عذر، يعني أنها واجبة وجوب عيني، ويسقط هذا الوجوب بالإيش؟ بالعذر. يسقط هذا الوجوب بالعذر. من الأعذار التي ذكرها العلماء مثلا شبهة الطعام، شبهة الطعام، يعني كأن يشتبه علي في أمر الطعام، إن الطعام ده في حاجة حرام، في حاجة قد تكون يعني لا يجوز أكلها أو نحو ذلك، يجوز لي أن أرفض الإيش؟ الدعوة. أيضا من الأعذار أن يدعى إليها الأغنياء دون الفقراء، إذا كان هذه الدعوة لا يدعى إليها إلا الأغنياء فقط، يجوز لي أن أعتذر وأقول لا، لن أذهب، لا أتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بئست الدعوة يدعى إليها الغني ويترك الفقير، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأعذار التي تسقط الوجوب في التلبية، يعني وجود من يتأذى به الإنسان، وجود من يتأذى به الإنسان. يعني أنا دعاني أحد الناس لدعوة عرسه، وليمة عرسه يعني، فعلمت أن في الوليمة من أتأذى بوجوده، إنسان مبتدع، إنسان يرتكب محرمات، إنسان مثلا أنا أرى أنه هو مثلا صاحب انحراف أو نحو ذلك، فكري أو نحو ذلك ونحو ذلك، فأتأذى بوجوده، يجوز لي أن أعتذر عند ذلك ولا إثم علي في ذلك. ومن ذلك أيضا وجود المنكرات، وجود المنكرات، فإذا دعيت لوليمة عرس على الموسيقى مثلا، أو على مثلا وجود ناس اختلاط بين الرجال والنساء ونحو ذلك، يجوز لي أن أعتذر ولا أقبل ولا علي إثم في ذلك. أيضا من ذلك سبق غيره، سبق غيره، يعني أن يكون هناك من سبقه بالإيش؟ بالدعوة. يعني أنت دعوتني، قلت لي غدا عند وليمة عرسي، قلت لك لا والله عندي أخ آخر دعاني غدا لوليمة العرس وليس عندي وقت يعني غير هذا الوقت، فيجوز ذلك. أما لو كان الوقت يسع يجب تلبية الإيش؟ الدعوة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، ومن دعي إلى عرس أو نحوه فليجب، وقال إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. لا، وليمة العرس هي التي فيها يعني تلبية الدعوة واجبة، أما سائر الولائم الأخرى وأما سائر الدعوات الأخرى فمستحب على الراجح بما فيها العقيقة، فكلها مستحب إلا عند الظاهرية، الظاهرية عند كلهم وعند واجب. مجرد عدم وقت، عذر، نعم عدم وقت، كأن أكون أنا مثلا مرتبط بدرس وأنت دعوتني قلت لي وليمتي يوم الثلاثاء بعد العشاء أنا عندي درس. قال هذا عذر لا إثم علي فيه. إن كان في استطاعتك افعل، إن كان في استطاعتك افعل. نعم. قال فإن كان صائما فليصلي. إن كان صائما فليصلي يعني ماذا؟ فليصلي يعني يدعو، وإلا الصلاة هنا على الحقيقة اللغوية وليس على الحقيقة الإيش الشرعية، على الحقيقة اللغوية وليست الحقيقة الإيش الشرعية. فليصلي يعني فليدعو. وإن كان مفطرا فليطعم، مسألة فقهية أخرى، فليطعم. هل يلزمه الأكل إن كان مفطرا؟ يعني أنا دخلت في دعوة عندك في بيتك، دعوة عرس، هل يلزمني أن آكل ولا يلزمني التلبيت الدعوة بالحضور فقط؟ في خلاف بين العلماء. الأقرب يلزم الأكل، الأقرب يلزمه الأكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن كان مفطرا فليطعم، فليطعم. وإلا فهذا يعني مما يعني يقتديه الحال في تلبية الدعوة في وليمة العرس على الخصوص. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.